لله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبه ولا ولدا. الحمد لله الملك القدوس السلام، الحمد لله بالجلال والاكرام، الحمد لله بالفضل والانعام، والصلاه والسلام على خير الانام، خير من صلى، خير من صام، خير من حج، خير من لله قام، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه الغرمان الكرام. ايها المسلمون، اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والعلن، واعلموا انكم يوما ستلقوه وتحاسبون. فراقبوه في السر والعلن واعدوا لهذا اليوم عدته. ايها الاحبه، لقاءنا اليوم بحول الله وعونه وقوله ومدده مع موضوع من الاهميه بمكان. هذا الموضوع عز فيه الكلام عن عمد او ربما عن غير عمد، انه موضوع في غايه الاهميه. قال عنه العلماء: هو قطب الدين. هذا الامر هو قطب الدين الاعظم، ولم لا؟ والله جل وعلا امرنا به في كتابه، وبين لنا جل وعلا انه لعن بسبب عدم القيام به اقوام، واعز الله هذه الامه بسبب هذا الامر. انه موضوع من الاهميات بمكان، ضلت فيه افهام وزلت فيه اقدام. انه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ايها الاحبه، لقاءنا الليله بحول الله وقوله وعونه مع موضوع الا وهو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ان الله تبارك وتعالى امرنا في كتابه في ايات كثيره وحثنا على هذا الامر، وامرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. بل اقول لكم ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو اعظم مهمه في هذه الحياه، ولم لا؟ وهو وظيفه الانبياء والمرسلين والعلماء والصالحين الى قيام الساعه. نعم، الى قيام الساعه تجد هؤلاء الذين يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر قلوا او زادوا، انهم قائمون على حدود الله تبارك وتعالى. ايها الاحبه، ما هو المعروف اولا وما هو المنكر؟ ما هو المعروف الذي ينبغي ان نؤمر به بل يجب ان نامر به، وما هو المنكر الذي لا يسعنا السكوت عنه؟ ايها الافاضل، قالوا المعروف هو ما عرف من الشرع حسنه وحث عليه الشرع ومدح القائمين به. هذا هو المعروف، ما عرف من شريعتنا حسنه وامر الشرع به وحث عليه ومدح القائمين به. واما المنكر فما عرف من الشرع نكارته وذمه الله جل وعلا وذم القائمين به وتوعدهم. نعم، انه المنكر. ايها الافاضل، ما نالت الامه هذه الخيريه بعدما كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم في تشرذم وتبعثر الا لقيامها بهذا الامر؟ قال الله تبارك وتعالى: كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. في الوقت الذي كانت فيه امه قبلنا مدحت في القران الكريم، اصطفاها الله جل وعلا على بقيه الامم، انها امه بني اسرائيل. هذه الامه التي ارسل الله اليهم الانبياء تترى، هذه الامه التي اصطفاها الله جل وعلا، انها امه بني اسرائيل اولاد واحفاد يعقوب عليه السلام. لما تركوا هذه الفضيله أدلهم الله جل وعلا وكتب يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه: استحق اللعنة من الله تعالى، لأن الرجل كان يمر على الرجل فيعظه في المعروف، يقول له هذا حلال وهذا حرام، عيب عليك لا تفعل ذلك، هذا حرمه الله، هذا حرام في دين الله. كان يمر الرجل على الرجل فيعظه في المعروف، أي يمر وانا فلا ينتهي فلا يمنعه ذلك من أن يؤكله ويشاربه ويجالسه. هذا كان واقع هؤلاء. انظر إلى واقع هؤلاء وقارنوا بينه وبين زماننا الآن، نجد تطابقا عجيبا بين سبب لعن هذه الأمة وبين ما نراه الآن في زماننا. أقول لك والله ثم والله، لولا بقية باقية يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لرأينا الأمة تحت أقدام الأمم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، بل إن الله تعالى قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لا يزالون على دين الله متمسكين بشريعة الله غيورين على شرع الله، لازم لابد في مجموعة كده وأباه الله الغيرة على دين، يجد منكر لا يتحمل، ربما يعني يعرض نفسه للهلاك حتى يغير هذا المنكر، وهذا ما سنوضحه بإذن الله عز وجل بعد ذلك. إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثالا من أجمل ما تسمع من أمثلة، عندما قال كما عند الإمام البخاري من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استاموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفل السفينة إذا استقوا الماء مروا على من هم في أعلاها، فقالوا: لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا فلا نؤذي من فوقنا، فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا مثال الأمة وهذا واقع الأمة، وكأننا جميعا في سفينة واحدة، إذا ما غرقت غرق الجميع، الصالح والطالح، إذا ما أهلكت وعذبت كان ذلك على الصالح والطالح. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن مثل القائم على حدود الله، أي الذي يأمر وينهى، أي الذي يغار على جناب شريعة الله، يغار أن تنتهك الحرمات، مثل القائم على حدود الله. تجد أناس كده أعطاه الله عز وجل لسانا ذاكرا دائما يأمر وينهى، دائما ما يذكر الله تعالى، دائما ما يوضح ويبين للناس. تجد كثير من الناس على هذا الشكل الآن، سخرهم الله جل وعلا لهذه المهمة. فيقول: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل طائفتين، زي ما يكون كده مجموعة من الناس فريقين ركبوا سفينة واحدة فاقتروا عليها، استاموا عليها. في السفينة دي مكانين أسفل وأعلى، من يسكن أعلى ومن يسكن أسفل، فاقترعوا وأقرعوا فيما بينهم، عمل ورع كده، فأصاب بعضهم أعلى، بعض الناس سكن في أعلى السفينة والبعض في أسفل السفينة. أسفل السفينة لا في الجزء الذي يغوص في الماء تحت الماء، ولكن السفينة. فكان الذين في أسفل السفينة إذا استقوا الماء وساكنين تحت بقى إذا ما أرادوا ماء للشرب أو لطهي الطعام أو لغسل الثياب أو لاستحمام أو غيره إذا ما استقوا الماء أرادوا ماء مروا على من هم في أعلى السفينة. عايزين يغير تجده يصعد إلى أعلى السفينة يأخذ الماء من البحر أو من النهر ثم يعودون إلى أسفل السفينة فيؤذون من فوقهم إما بإزعاجهم أو بقلقهم أو بسكب بعض الماء عليهم أو بأصوات هؤلاء. فاجتادوا في رأي من الأعداد لن يكونوا قاصدي هلاك ولا إغراق. قالوا وقالوا فيما بيننا لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا تجي كده نحن جنب المية بيننا وبين الماء جدار السفينة فقط بينه وبين المية جدار السفينة. لو أننا خرقنا خرقا في نصيبنا أي في جدار السفينة فلا نؤذي من فوقنا. خلي بالك تجد كتير جدا من الناس يفعل معصية يفعل بدعة تكلمه لك والله أنا نهيت خير هو ربنا ربي له مش ربنا أو إننا عسل قال إننا الأعمال والنيات أنا نهيت خير. النبي عليه الصلاة والسلام يرد في هذا المقام وغيره ولكن شاهد لنا قال لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا فلا نؤذي من فوقنا. هم أرادوا خيرا أم أرادوا شرا؟ أرادوا خيرا. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلو تركوهم أينا في أعلى السفينة لو ترك هؤلاء الذين في أسفل السفينة وما أرادوا لو تركوهم وما هم أصحاب المناصب والأموال عية القوم كما نقول وقسم هم سفلة القوم أي أقل الناس. وهؤلاء الذين يجلسون معهم الأموال تحيطهم هالة من الشورى وغيره يريدون من البقية أن يغرقوا وليس لهم في لهم دية ولا غيره ربما يغدقون عليهم من المخدرات والمفسدات والشاشات والفضائيات حتى يشغل الناس عن واقع الناس. فلو أنهم تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا عن واقع الناس. لو أنك تركت فلان وما يريد إذا حل العقاب يأتي العقاب للصالح والطالح. قصة مشهورة على ألسنة الناس أنا لا أعلم لها سندا ولكن فيها عبرة وعظة. يقولون أن الله جل وعلا أرسل ملكا إلى قرية من القرى ليهلك هذه القرية فقالوا أو قالت الملائكة يا رب إن فيها عبدك فلان. فقال الله له ادعوا به. لماذا يا رب؟ فقال لم يتمعر وجهه غيرة علي وعلى ديني. طبعا قصة مشهورة جدا على ألسنة الناس هذا واقع ابدأوا به لأنه يعيش بين الناس وكأنه ليس في الناس وليس من الناس. أبو بكر الصديق كما جاء في الآثار الصحيح أنه قال يا أيها الناس إنكم تقرؤون آية تؤولونها بغير تأويلها الصحيح. الناس تقرأ آية يؤولون فهمين هذه الآية بغير تأويلها الصحيح تقرؤون قول الله تعالى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني والله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى الناس المنكر ولم يغيروا يوشك الله أن يعمهم بعقاب. أو كما قال صلى الله عليه وسلم نارة الوحد والونمان. أم حاجة أنا لا أفعل هذه المعصية يمر على الرجل يمر على فلان يمر على أخي ولا يمر ولا ينهى. خلي بالك إن الكثير من الآن ولا حول ولا قوة في بيته ولا يغار ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. يرى المنكر في بيته، يرى أولاده ربما ينظرون إلى الشاشات وما فيها من عري وما فيها من أمنيات وما فيها من كذا وكذا، أو ربما يأتون بروايات كاذبة مكذوبة، أو يأتون بما لا يرضي الله جل وعلا، وربما لا يتمعن وجهه ويقول لك خلاص سيبهم يتدربوا يعرفوا الحياة يقرأوا. والله لا، قال الله تعالى مخاطبا هؤلاء: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، كيف أقي نفسي وأهلي النار؟ كيف أرى ولدي قادعا على المعاصي والمنكرات ولا أمر ولا أنهاك؟ إن الكثير منا لا يأمر ولا ينهى في بيته، والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار. هذا أمر من الله تعالى، وإن النبي صلى الله عليه وسلم توعد من يهلك رعيته لما قال: كلكم راع، الحديث في الصحيحين: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تسأل يوم القيامة عن الرعية، عن الولد والبنت والزوجة، تسأل. الله جل وعلا أخبرنا في قصة مريم وزكريا الذي كان يأكلها مسؤولا عنها: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ هل يسأل الواحد منا أولاده أو زوجته: أنى لك هذا؟ منين جايب الكلام ده؟ منين؟ أو لماذا تسمعين هذه الأغنيات؟ أو لماذا؟ لا ينظر الرجل كثيرا إلى ما يحمل الأولاد من محمول أو تابلت أو غيره، ولا يرى ما فيه. أفي معصية من طاعة؟ شيخ الإسلام في عصره وزمانه العلامة المجدد ابن عثيمين رحمه الله يقول: إياك ثم إياك أن تترك في بيتك ما يعصى الله به وتموت. إياك إنك تموت وفي بيتك شيء يعصى الله جل وعلا به، معصية أنت تركتها الأولاد يعصون الله جل وعلا من بعدك. إياك ثم إياك أن تترك من بعدك ما يعصى الله عز وجل به في بيتك. اوعى. ليه تحذير؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود، كفى به ذنبا وقبحا. إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بتغيير المنكر، نعم ولكن بغير منكر، أمرنا بالأمر بالمعروف ولكن بالمعروف. الله جل وعلا لما مدح المؤمنين قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أولياء بعض، نعم، تجد المؤمنون أو تجد المؤمنين نصحا يتناصحون، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كان عند الإمام المسلم الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة لكل إنسان، ترى فلان على معصية تذكره، ترى فلان على طاعة تعينه، ترى فلان يعصي الله تنصحه ولكن بمعروف، نعم ترشده إلى طريق المنجيات، ترشد هذا الرجل إلى المنجيات. ولكن كيف أمر بالمعروف ونهى عن المنكر؟ اعلموا أحبتي أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. مراتب تغيير المنكر ثلاثة كما بين ووضح المعصوم صلى الله عليه وسلم: باليد وباللسان وبالقلب. الإمام الغزالي رحمه الله يقول: المعصية ثلاثة، المعصية ثلاث أنواع: معصية فريدة خلاص مضت، معصية مضت فعلت وانتهى الأمر. تغيير ممكن فيها يكون إن كان المنكر فيه حتى من حدود الله فعلى ولي الأمر أن يقيم الحد، وإن كانت جريمة تعزيرية أو معصية ربما لا تبقى إلى ذلك ولا ذلك فعلينا أن نذكر صاحبها بأن الذي فعله إنما هو منكر من القول وزور، وأن ما فعله إنما حرام لا يرضى الله حتى لا يعود إليه، ونذكره وننصحه بالتوبة والاستغفار والندم والندم على الفعل للمعصية اللي فاتت. معصية قائمة لا زالت ترتكب، ينبغي عليك أن تكون آمرا ناهيا وقافا على حدود الله فيها بقدر استطاعتك. ومعصية يعد لها كأن تجد مثلا مجموعة من الناس يعملوا صوار، هيعملوا ضمة، هيعملوا صرادق للأغنيات، صرادق للراقصات، صرادق لله والعبد، صرادق وغيره، ينبغي عليك أن توقف هذا المنكر بكل الوسائل المتاحة ولكن دون إفساد ولا إهلاك. تغير هذا المنكر للصلة بالمسؤول بالمحافظ بغيره، تتصل به تذكره تعلمه أن هذا فساد هذا وهكذا، إن كنت تستطيع فلتغير. ولذلك نربط بين كلام الإمام الغزالي رحمه الله وبين كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره. من رأى، لم يأمرنا الإسلام بالتجسس ولا بالتحسس، تجد إنسان كده يركب كاميرات مراقبة دون علم العمال، المصنع عنده محل تجاري كبير يركب فيه كاميرات، هذا من التجسس إلا إذا أعلم الناس، يعلم الناس العمال لهم المكان مراقب، ويعلم أو يكتب لافتة داخل المحل: المحل مراقب بالكاميرات. قال العلماء: الكاميرات بغير إذن أو بغير تعريف المراقبين إنما نوع من التجسس. ليه؟ أنت بتراقب اللص، بتراقب السعر، بتراقب العامل ربما، طب العامل لا يعرف إن هنا كاميرا ولا هنا كاميرا، طيب ماذا يفعل؟ ربما يخرج منه أمر ليس مألوفا بين الناس، أو ربما هو يحدث نفسه أو بينه وبين نفسه في خلوة يفعل أمرا يشينه، إذا عرف الناس ربما يستغل صاحب الكاميرا أو صاحب تسجيل هذا الأمر إلى غير ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أمرنا بتغيير المنكر أمرنا به عند رؤية المنكر: من رأى منكم منكرا فليغيره. لم يقل عليه الصلاة والسلام: من علم منكم عن منكر أو من سمع عن منكر، إنما عليه أن يتحقق، والتحقق لا يكون إلا بالرؤية أو بشهادة العدول، شهادة أناس عدول أو برؤية. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. التغيير باليد يا سادة إنما يكون لولي الأمر في كل مكان لا ولي أمر. ولي الأمر العام هو أمير البلاد أو رئيس البلاد أو من ينوب عنه، أما في مصنعي، أما في متجري، أما في بيتي فأنا ولي الأمر. هنا اليد تغيير باليد، تغيير باليد ولكن بالقواعد العامة للدعوة إلى الله تعالى. قال الله تعالى لنبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو إلى الله وكان يغير المنكر، إنما يغيره بحكمة. نعم حكمة. تعالى الطبيب قديما كان يسمى بالحكيم، دكتور زمان كان اسمه حكيم أو حكيم الصحابي، كان يسمى بالحكيم لأنه كان يعرف الداء، عارف المرض، فيصف الدواء الذي يتلاءم مع الداء، لذلك سمي حكيما. والحكمة عندنا في شريعتنا هي وضع الشيء في موضعه ووضع الكلام في محله، حيث يوضع الكلام يأتي بثمرات طيبة. الكلام ده حط كده في مكان في محله ترى أنه يأتي بثمار لا يعلمها إلا الله. إنما الكلام الفظ الغليظ الشديد لا يأتي إلا بالعكس. أنت تأمر وتنهى بيدك، ولكن تأمر وتنهى بحكمة وصبر وروية. الله جل وعلا مدح نبيا من الأنبياء ألا وهو إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة وكان عند ربه مرضيا. إسماعيل عليه السلام كان يأمر دائما أهله، يأمر بفعل مضارع يفيد الاستمرار. وقال الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصبر عليها، والله لا إنما قال واصطبر عليه. تمر أهلك تمر بحكمة، دائما ما تقربه عن طريق الوعد والوعيد، عن طريق الترغيب والترهيب، عن طريق الموعظة. لذلك الله جل وعلا لما بين لنا اختلافنا مع زوجاتنا كيف نعالج ما عندهم من نشوز، قال الله تعالى والذي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. أو كما قال الله تعالى شوف المرأة عندما تأتي بأمر أنت تخاف هذا النشوز، عليك بالنصيحة، عليك بالتعليم، عليك بالترغيب والترهيب، عليك بإعلامها والموعظة الحسنة كما ذكرت. قال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. اعلم حبيبي في الله، علمني الله وإياك أن صاحب المعصية إنما هو كالمريض تماما، يعمل المعصية ده عامل زي الإنسان المريض تماما، وأنت الذي تعلم أنها معصية والله قد عافاك ونجاك من هذه المعصية، أنت بمثابة الطبيب الذي يضع العلاج في مكانه والكلام في محله. إزاي؟ أنت ترى هذا يقترب من النار بفعل، بل يجلب غضب الله عليه ولعنة الله عليه. يعمل أمر معين فأنت تذهب إليه وتأمر وتنهى، ولكن بحكمة، ولكن بموعظة حسنة، تغير باليد نعم، ولكن دون التكسير والتقطيع والضرب إلا عند احتياج الأمر لهذه الأشياء. مرأة منكم منكرا فيغيره بيده، واليد ليست لعموميات الناس إنما لولي الأمر. مش أي واحد يغير، أنت في بيتك إن كانت فيه معصية صوت تلفزيون صوت راديو صوت عالي يخرج للجيران، هل تقبل أن يأتي جارك لك ثم يمسك هذا التلفاز ويكسره؟ والله لا. إنما تقبل أن يرد الكلام إليك وأن يشكو لك وأن تتصرف في هذا الأمر. نعم، يبقى تغيير اليد إنما يكون لرب البيت أو للإمام على سبيل العموم. وأما بالقول والنصيحة فمن لم يستطع التغيير بيده فعليه أن يغير بلسانه. يغير بلسانه نعم. ألم تقرأ سير الأولين؟ كانوا نصحة الأمناء. واعلم حبيبي في الله أن المؤمنين نصحة وأن المنافقين غششة. أنت عندما تراني على معصية ولا تأمرني ولا تنهاني ولكن بحكمة وروية فأنت غاش لي. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا المؤمن مرآة أخيه، المؤمن ده كالمرآة لأخيه. أنا أقف أمام المرآة فأعدل ثيابي وأعدل مظهري وأمشط لحيتي، والمرآة تقول لي إن هذا المكان أشعث لم يعدل وهذا المكان معوج لم يستقيم، هل أكسر أنا المرآة؟ والله لا، إنما أعدل كما تقول لي المرآة. هكذا ينبغي أن يكون للمسلم وللمسلم. مسلم ينصح بلسانه، تنصح باللسان نعم، وتعظ باللسان نعم، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إلا بضرورة. أنت تستطيع بيني وبينك كلام وحديث، رأيتني على معصية فلتقضي إلي ولتتعمدني بنصحك في انفرادي على انفراد كده وتقول لي حصل كذا وكذا وكذا. كان واحدا من علمائنا يحدث الناس يوما من الأيام، قاعد بين الناس والمسجد مكتظا بالناس، في تلاميذ كثر، ودخل غريب إلى المجلس ليس من أهل البلاد وجلس بين الطلاب يستمع إلى العلم، فوجد هذا الشيخ يقول: لقد طلق النبي صلى الله عليه وسلم، وآل النبي صلى الله عليه وسلم، وضار النبي صلى الله عليه وسلم، وانتهى المجلس والرجل قد قال الكلام، آل أي هجر زوجته، وطلق النبي طلق عليه الصلاة والسلام، وظهر أي قال لامرأته من نسائه: أنت عليك دار أمي. فانتهى المجلس ولم يبق حول الشيخ إلا قليلا من الناس، قليل جدا يستفتون يسألون، فانصرف أغلبهم ولم يبق مع الشيخ إلا الحاشية أو القليل من الناس طلابه المقربين له. فرأى الشيخ هذا الغريب، شاف رجل غريب، فقال: أنت غريب؟ قال: أنا غريب. قال: عندك كلام؟ يعني أنت قاعد في المجلس كده بتنتظرني، لابد أن عندك كلام. قال: عندي كلام. فأمر الشيخ من حوله أن يقوم، وانفرد الشيخ بهذا الغريب، فقال الغريب: جئت إلى مجلسك لأستمع إلى علمك وأتبرك بقربك وأتقرب إلى الله بما أسمع في مجلسك. ولكن شوف الكلام جائز، قدم الرجل كلاما قبل أن يقول ما يريد: ولكني سمعتك تقول آل النبي وطلق النبي وظهر النبي، وقد صدقت أن النبي آل من زوجات إشارة، وأن النبي طلق إحدى زوجاته، ولكنك لم تصدق في أن النبي قد ظهر. ألم تعلم شيخي أن الظهار منكر من القول وزور؟ فقام الشيخ وقبل رأس الرجل وقال: لقد تبت عما قلته. ثم انصرف. فلما كان المجلس في اليوم الثاني، مجلس انعقد حضر الناس المسجد به ناس كثر، وقدم الغريب من باب المسجد، فقال الشيخ لطلابه: هذا شيخي، مرحبا بشيخ ذا الغريب. فحمله الطلاب والرجل يقول: وأنا أكاد أن أموت من الخجل والحياء. حملوا حتى أجلسوه بجوار الشيخ، فقال الشيخ لطلابه: أنا معلمكم وهذا معلمي، لقد قلت لكم بالأمس كذا وكذا وكذا، وقال الرجل لي كذا وكذا وكذا، وأنا أتوب عما قلت، فمن سمعني بالأمس ولم يحضر عليكم أن تبلغوه. وقام وقبل رأس الرجل أمام الطلاب والتلاميذ. أنا أقول لك، ضاعت الحكمة بيننا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا يكاد الرجل يرى منكرا على الرجل إلا وربما فضحه في الناس، ربما عن طريق الفضائيات أو النت أو غيره. اعلم حبيبي في الله أن النصيحة تتطلب أمورا معينة، والناصح ينبغي أن يتصف بصفات معينة. أقولها بعد أن أقول لكم المرتبة الثالثة من مراتب تغيير المنكر، ألا وهي بالقلب. تغيير المنكر باليد، تغيير المنكر باللسان دون الفضيحة. اعلموا أن النصيحة على الملأ فضيحة، النصيحة على الملأ فضيحة. كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يرى خطأ من واحد من أصحابه يقف خطيبا في الناس ويقول: أيها الناس، بعد الحمد الحمد والثناء. أيها الناس، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا وكذا بصيغة الإبهام. لا يعير الرجل إلا إذا احتاج الأمر إلى بيان، كما صلى الرجل وجاء والنبي جالس، فقال النبي له: ارجع فصل فإنك لم تصل. كانت النصيحة على الملأ، لأن وقت الصلاة سيفوت إذا انفرد النبي به، وأن انتظر الرجل ويراه الناس. فكان تصحيح الخطأ أمام الناس مرة ومرة ومرة: ارجع فصل فإنك لم تصل. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام في كل أحوال إلا قليل كان يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا وكذا. التغيير بالقلب يا سيد يدعوك ألا تجالس صاحب المعصية، يدعوك ألا تجالس صاحب البدع. واحد يقول لك: والله أنا بكره فلان عشان معصية، أنا بكره فلان لما يفعل بدعة أو منكر، ولا يمنعه ذلك أن يؤكل ويجالسه ويشاربه يقعد معاه. أنت عارف إن من الأمور التي تصد الناس عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يمد الرجل يده، إنك تمد إيدك، إنك تبقى محتاج. سفيان الثوري رحمه الله، أبو عبد الله سفيان، عالم الأمة، إمام الأئمة في عصره وزمانه، سفيان كان يتهم كل من يقترب من الإمام. أي واحد يشوف داخل على الوالي أو على الأمير كان يتهم أنه يتقاعس على هذه الشعيرة. في يوم من الأيام احتاج الوالي الأمير مستشارا له، فأمره أن يتوب يدي عبد الله سفيان الثوري. ففر سفيان إلى مكة المكرمة. شوف الإمام الوالي عايز يبقى المستشار، احنا كلنا إلا ما رحم الله وعصم. إذا ما أسند لي أمر من الأمور تراه سارع إلى قبول هذا الأمر وهذه المكان هذا الكرسي. سفيان بن عبد الله كان يعلم يقينا أن الذي يدخل على الأئمة لا يستطيع أن يأمرهم ولا ينهاهم. في العصر الحديث إبراهيم باشا بن محمد علي طار الشام، ظالم الشام، هذا الرجل دخل يوما إلى مسجد من المساجد وفيه العلامة في زمان سعيد الحلبي، وسعيد الحلبي يجلس ويمد رجله، فدخل الوالي عليه فلم يعتدل سعيد الحلبي في جلسته ولم يضم رجله إليه، فاستشاط الوالي غضبا ولكن قضم غيظه إلى أن خرج من المسجد. ثم لما دخل إلى ديوانه كان معه رفقاي السوق، حاشية السوق، فذكروا بما حدث وأمروا أن ينزل العقاب بهذا الشيخ الذي وصفوه بقلة الأدب مع الوالي. فبعد أن أرسل الجنود هما بأرسال الجنود أمر الجنود يجوا ويأتوا بهذا العالم، فكر وقال: إن أنا جئت به بعسكري أمام الناس ستحدث فتنة في الناس، فلم يجد بدا إلا المال. خلي بالك النقطة دي، ده كتير جدا مننا بيروح عند فلان الذي على معصية ومنكر يقدم له العصير والفطير وما لذ وطاب، له عنده مال أو راح ياخد منه مال لبناء مسجد أو غيره، يجد معصية يستحي أن يأمر وأنا. فأرسل الوالي إلى هذا العالم سعيد الحلبي بصورة فيها 1000 ليرة ذهبية، يسيل لعاب الناس على هذا المال في وقته وزمانه. فأرسل الوزير، الوزير خد الصورة كده وذهب إلى سعيد في مجلسه وألقى إليه الصورة وقال: رأى الوالي أن يعطيك هذا المال لتستعين في الحياة به أو على أمور الحياة به. فقال سعيد بصوت عال: إن الذي يمد رجله لا ينبغي أبدا أن يمد يده. خذ المال. إن الذي يمد رجله إن من معوقات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تكون أنت طالب دنيا. إزاي تبقى طالب دنيا رايح يتكلم لفلان وقاعد يدخن وقاعد يشرب كذا وكذا، ولا مشغل على قضية فيها عري وعري وفيها وفيها، أتستطيع أن تقول هذا حرام؟ حرم الله، هذا حرام، حرم رسول الله. إن لم يكن عندك تقى وورع لن تستطيع أن تقرر وتنهي. إذا فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى قلب سليم. إن لم تستطع أن تغير لسانك فبقلب، وتغيير المنكر بالقلب يستدعي أن تفارق مجلس المعصية. إزاي تبقى في المجلس وانت كاذب لما يحدث في المجلس؟ قال الله تعالى: ولقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. أنت لو قعدت في مجلس يقول لك أنا والله كاذب، أنا ما بحبش المجلس ده، ده مجلس غيبة ومجلس قاعد ليه؟ أنت ما الذي يجلسك؟ ما الذي يبقى؟ لأن نزل العقاب لأهل المجلس كنت معهم وكنت من بينهم وكنت فيهم أمام العقاب. إنما يدعوك الأمر إلى ترك أماكن الله والمعصية. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات، محذرا منبها إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: ما لنا بد، هذه مجالسنا نتحدث فيها. فقال: فإن أبيتم إلى المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر، كف الألم، رد السلام، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: النهاردة في عصر الحديث تجد فلان وفلان عايزين يتقابلوا يلتقوا يتسامرون، اتفقوا يقعدوا على قهوه على كافيتيريا على كازينو من الكازينوهات في المعاصي والمنكرات، وروح اتقابلوا يقول لك: والله صنعت في روحي، صنعت على جنب اصطنع، وفيه المعصيه وفيه كل ما حرم الله، وهو يجلس ولا يمنعه فعل المعاصي على ترك المجلس. والله لا، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدعوك إلى ترك المجلس الذي فيه معصية. روح كده يقعد يقول لفلان: أنا هبك على قهوة، تعالى في مصلحة. يروح يقعد معاه فلان ده ماسك الشيشة وقاعد يكركر وقاعد يتكلم في حق فلان وفلان، والشاشة شغالة قدامه بيتفرج على الرقصات والأغنيات الأفلام والمسرحيات أو أمام المباريات، ولا حرج ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: ما لنا بد. ما نستغناش عن ليه نبيع ونشتري ونتحدث في صفقات وتجارات أمام البيوت، كان جلوس في الطرقات على المصطبة قدام البيت مش على القهوة، مش في نص الشارع، مش كده ولا كده. والله لا، إنما نهينا عن الجلوس في الطرقات إلا لضرورة قصوى. فإن أبيتم إلى المجلس فأعطوا الطريق حقا. أيها الفاضل، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا ينفك والله أبدا أبدا أبدا عن الإنسان حتى يموت بمراتبه الثلاث. إن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمامان البخاري ومسلم حدثنا عن امرأة ضعيفة في موقف ضعف، حديث في الصحيحين. هؤلاء الثلاثة الذين أواهم مبيت إلى الراس ومالت صخرة وسدت عليهم فوات الراس، حديث مشهور. واحد من الثلاثة قال: اللهم إنك تعلم أنه كانت لي ابنة عمي وكنت أحبها كأكثر ما يحب الرجال النساء. أنا كانت لي بنت عم أحبها جدا، كأكثر ما يحب الرجال النساء. فراودت يوما على نفسه فابت علي فألمت بها سنة من السنين فاحتاجت وجاءته يعني أصابتها فاق فطر واحتاجت وسالت الناس فلم تجد إلا أنا أعطيها فجاءت وسألتني فأبيت أن أعطيها المال حتى تمكنني من نفسها فوافقت وفقت أن أفعل الفاحشة. يقول الرجل فلما جلست منها مجلس الرجل من امرأته قالت لي يا هذا اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه يقول فقمت عنها وتركتها وتركت المال معها. مش كده الحديث؟ تمام كده. طيب المرأة دي في حال ضعفها وحاجتها وعوازيها ومع ذلك أمرت بالمعروف وما تعلمون. قالت ابن عمي اتق الله، اتق الذي أمر بالمعروف ولا تفض الخاتم إلا بحق دنائم عن المنكر. فقام الرجل بفضل هذه الشعيرة ذكرته فيها بالله فقام عنها وترك وترك المال. خير كده رجل بين وبين ما يريد من شهوة ومعصية سنتيمترات ومع ذلك يقوم، لأن المرأة أمرتنا أيها الرجال الأقوياء أيها الرجال الأشداء ألا نستطيع أن نمر منها نملة في كتاب الله أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر، هدهد في كتاب الله أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم أمرت بالمعروف لا يحطمنكم سليمان وجنوده وأنتم لا تشعرون. لنملة ألا نستطيع نحن أن نأمر أقوامنا بالمعروف وننهم عن المنكر؟ هدهد توعده سليمان بالعذاب أو الذبح إن لم يأتي بسلطان مبين وتفقد الطير فقال ماليا لا أرى الهدهد أن كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحن أو لا يأتين بسلطان مبين. الهدهد جاء من سبأ بما بين يقين وقال لو وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولا عرش عظيم وجدتها وقوما يسجدون لله يسجدون للشمس من دون الله آيات. شوف الهدهد يغار على جنان التوحيد. أنا وحضرتك النهارده بنتعامل مع فلان وفلان تجده بيحلف بغير الله يقسم بالنبي ولا الوالي ولا ابنان ولا أولادي أو غير ذلك ولا نأمر ولا نهى. تجلس مع فلان تراه يقدم معصية ويفعل معصية تأمر ولا تنهى. أنت تريد لي الخير إن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما يريد الخير بمن يأمر وينهى. هو عايز له الخير. ولذلك هناك صفات ينبغي أن يتصف بها الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أول هذه الصفات أن يكون عالما بما يأمر عالما بما ينهى، عارف بس إن دي معصية، عارف بس تغييرها يكون إزاي ويأمر وينهى. مش يقول لك أنا مش عالم مش أمر وينهى، أنا والله يعني أنا أدخل بيتي أجد معصية أقول أنا مش هغير لأن ليس عندي علم الفرائض ولا عندي علم البيوع لست عالما لست أزهريا. وغير اعلموا أحبتي في الله أن في شريعتنا لا يوجد شيء اسمه رجل دين. كل فلان ده رجل دين، كلنا رجال دين. في الملل الأخرى في يهودية رجال دين، في النصرانية رجال دين، أما نحن فجميعنا رجال دين. قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعثتم ميسرين فنحن أمة مبعوثة. لذلك قال من رأى منكم من الأمة منكرا فليغيره. وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. واصلي وسلم على البشير القدير وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ايها الاحبه، لا زال الكلام موصولا حول قطب الدين الاعظم، الا وهو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. قلت لكم ان من الصفات الواجب توافرها في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ان يكون عالما بهذا المنكر، يعلم هذا منكر ويغيره. لا ينكر على مسألة خلافية ولا في مسألة خلافية، ولا ينكر بجهل. على سبيل المثال، كنت في عمرة وبصلي في المسجد الحرام صلاة الجنازة، فكنت أرفع يدي مع التكبيرات، والمسألة خلافية اختلف فيها العلم، منهم العلامة الألباني رحمه الله يرى عدم رفع اليدين لعدم ورود الدليل. شيخ الإسلام في زمانه المجدد ابن عثيمين يرى الرفع مع عدم ورود الدليل، ولكن قياسا على الصلوات، تنتقل من ركن إلى ركن ترفع اليدين بين اليدين بين الأركان. كنت بصلي صلاة الجنازة فأرفع يدي عند الانتقال من ركن إلى ركن في تكبيرات صلاة الجنازة، فيقف بجواري جنب كده رجل، لما انتهينا من الصلاة زجرني بشدة وأغلظ علي في الكلام، أنت بترفع يديك ليه؟ أنت. فقلت له أستحلفك بالله أن تعلمني، علمني، ائتني بالدليل حتى أفعل بفعل وأقول بقول. قال لي هو كده. قلت له ما ينفعش، الدين ما فيش حاجة اسمها كده، الدين إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بدليل فافعل. يا أخي أستحلفك بالله عليك أن تعلم الرجل عليه وجهه وحوله الناس، شكله كده مدير عام، شكله يعني في مكانة مرموقة حواليه ناس. فالرجل نهرني بشدة، فلما طلبت الدليل لم يأتي بالدليل، فقلت أستحلفك أن تعلمني مما علمك الله تعالى. قال لي هو كده. فقلت أتسمح لي أن أقول لك الدليل في هذه المسألة؟ أنه لا دليل، مسألة خلافية بين كذا. وعرفت قلت له أنا فلان خطيب بجماعة أنصار السنة المحمدية. فلما سمع الرجل صمت ولا يسمع. فقلت له مسألة خلافية بين العلماء، وذكرت له ما قال العلماء عند الرجل يعتذر ويبدي ترحيبه بكلامي، واللي حواليه بقى لو اساله طب عندي مسألة في العمرة فعلت كذا فعلت كذا. فالمهم كان الرد للرجل كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم، حكمة، مش الرد يكون بغضة وشدة، لا. عايز تأمر وتأمر أعلم بالمسألة دي، هتأمر وتأمر تعرف لي أنت لا ترفع يديك، أو تعرف لي فلان يفعل كذا. مسألة خلافية يسع ويسعك الخلاف فلا تنكر عليه. الخلاف عندنا ثلاثة، خلاف وخلاف تضاد، وخلافنا خلاف تنوع، وخلاف وخلاف أفهام. فلا تنكر على مسألة تحتاج إلى وقت طويل، إنه لا تنكر في مسألة خلافية اختلف العلماء فيه. الصفة الثانية أن يكون الأمر والنهي رفيقا عند أمره ونهيه. أمنا عائشة رضي الله عنها تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زال، وما نزع من شيء إلا شان، أي كان شيئا مشينا مقبحا لهذا الأمر. فالرفق مطلوب. ألم تقرأ هذا الحديث الذي يرويه أنس أو يرويه البخاري عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أن الصحابة رضي الله عنه وأرضاه يجلسون ذات يوم في المسجد، فيأتي أعرابي ويبول في المسجد، يجي أعرابي من الصحراء يكتنف ناحية من المسجد ركن ويخلع ثوبه ويقول في المسجد قام الصحابة مهنم أن يزجروه. فقال النبي المشير دعوه ولا تزرموا وقال لا تزرموه دعوه ولا تقطع عليه بولاته لا تزرموه أي لا تقطع عليه بولاته. فلما انتهى عربي من بوله دعا النبي بدلو من ماء أو سجل من ماء وأمر أن يسكب على البول. ثم قال يا عربي هذه بيوت الله لا يصح شيء فيها شيء من هذا الأمر إنما هي للصلاة والذكر وقراءة القرآن. فقال الأعرابي في رواية اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا معه. انظر إلى الرفق رفق النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي له لقد حجرت واسعني أعرابي. النبي عليه الصلاة والسلام يجلس بين أصحابه فيأتيه شابا يأتيه شاب ويقول يا رسول الله أتأذن لي في الزنا؟ تخيل كده في المسجد الآن يدخل علينا واحد كده يقول لك أتأذن لي في الزنا؟ ومن نحن؟ دخل الرجل في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أتأذن لي في الزنا؟ فعلت أصوات الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم مشيرا إلى أن تركوه. ثم فدنا من النبي عليه الصلاة والسلام وقال النبي له يا أيها الغلام أو يا فلان أترضاه لأمك؟ والشاب يقول فداك أبي وأمي يا رسول الله. لا قال كذلك الناس لا يرضون أمهاتي. أترضاه لأختك؟ قال والله فداك أبي وأمي يا رسول الله. والله لا قال كذلك الناس لا يرضون لأخواتي. أترضاه لابنتك؟ والشاب يقول فداك أبي وأمي والله لا. إلى أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه والشاب يقول فداك أبي وأمي يا رسول الله والله لا. فمسح النبي على صدره ودعا له بالعفاف. فقام الشاب من أمام النبي صلى الله عليه وسلم وما هناك شيء أقبح عنده من الزنا. انظروا إلى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كيف يغير المنكر. انظروا إلى النبي والحديث عند الإمام البخاري من حديث معاوية بن الحكم السلمي. يدخل معاوية إلى المسجد وكان حديث عهد المجاهدين فيكبر ويصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا برجل يعطس فيشمته معاوية يقول يرحمك الله. يقول فرماني الناس بأبصاري أخذوا ينظرون إلي فقلت واثك لهم مياه. يعني أنا عملت إيه؟ واثك لهم فقدت يوم يد على نفسي ماذا فعل؟ فأخذ الناس يضربون أفخاذهم كأنهم يصمتوا مني. فلما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته دعاني وعلمني وقال يا معاوية إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيئا من كلام الناس. يقول معاوية والله ما طهرني ولا غربني والله ما رأيت معلما قبله ولا معلما بعده أحسن منه تعليما صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول لكم أليس لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة؟ ينبغي أن نكون رفقا. قلت لكم إن صاحب المعصية كالمريض تماما وأنتم الذين عندكم شيئا من العلم أن هذه المعصية وقد عصمتم منها أنتم بمثابة الأطباء أنتم تنصحون بمعروف وليس بمنكر. كذلك ينبغي أن يتصف الآمر والناهي بالحلم والصبر. اسمع إلى قصتين من القرآن الكريم. إبراهيم عليه السلام وهو الذي آمن وكان أمه ينصح أباه ينصح أبيه ويقول يا أبت يا أبت خمسة مرات أو خمس مرات في سورة مريم يقول متوددا إليه يا أبت إني قد جاءني يا أبت إني أخاف يا أبت. ألا ننصح نحن بهذه الطريقة نقدم حبنا ونظهره لمن ننصحه؟ يقول يا أبت وهو الأمة في زمانه إبراهيم عليه السلام يقول له شوف ويخلص على الله لا. قال الله تعالى عنه عن لقمان عليه السلام ولعب ولده يا بني لا تشرك بالله. متخيل كده يا بني يا ولدي انت تقرب الولد منك لا يكون الامر على سبيل الامر القاطع انما تود من هذا الولد يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم يا بني يا بني. ومع ذلك مما امره لقمان الحكيم اي امر ولده قال وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك حلم وصبر. ينبغي ان يكون الامر بالمعروف نهى عن المنكر عنده حلم وصبر. احمد بن حنبل امام اهل الدنيا في زمانه كان يصلي في فتنة خلق القرآن وثيابه مليئة بالدماء من كثرة التعذيب ويديه ورجليه مكبلين بالحديد. خير كان أحمد يقوم يصلي بين يدي الله ثيابه مليئة بالدماء ومقيد بالحديد يصبر على الأذى لأنه أراد أن يغير المنكر في زمن الفتنة. أمير المؤمنين في زمان المأمون ووزيره ابن أبي دؤاد في زمن المعتزلة قالوا بخلق القرآن من عقيدتنا عقيدة للسنة والجماعة أن القرآن هو كلام الرحمن تكلم به حقا وصدقا. ده القرآن الكريم عندنا هو كلام الله فالله يتكلم ولكن كل ما خطر بباله فالله بخلاف ذلك. الكلام يتناسب مع الذات فكلام الله تعالى حقا وصدقا. اثبت الله لنفسه صفه الكلام واذ قال الله يا عيسى ابن مريم واذ قال الله لابنائه اني جعل فرد خليفه. الله يتكلم ولكن لا نعرف الكيفيه. فالقران كلام الله. المعتزله يقولون ان القران مخلوق يقول الله تعالى والله خالق كل شيء والقران شيء اذا فالقران مخلوق. الإمام أحمد قام يومها وكثير من العلماء ربما تقاعس عن هذه المهمة يقول لهم أي قرآن كلام الله عذبوه ضربوه سجنوه قيدوه. يصبر الإمام أحمد واصبر على ما أصابك. يدخل سجين مع الإمام أحمد حتى تنظر إلى أن الأمر بالمعروف نعم كان يقوي شوكة الإسلام بل يقويه إخوانه. دخل مع الإمام أحمد في السجن رجل هذا الرجل كان يؤتى به فيجلد في السرقة يسرق شيئا قليلا ليصل إلى مرتبة قطع اليد. يؤتى به جريمة تعزيرية تصلية حدية فيجلد ثم يعود إلى السرقة ويدخل فيجلد ويعود إلى السرقة. لما دخل وجد الإمام يجلد وجد الإمام يضرب قال له يا إمام أنا سألت آتي باقي دايما السجن آتي إلى هنا فأجلد وأخرج وأسرق أي أنا أصبر على معصيتي وأنت تدعو إلى عقيدتي ألا تصبر عليها يا إمام. فكان هذا ممن يشدون هذا الإمام أحمد. كان الناس يلقون الإمام أحمد وما خذوا ليجلد ناس واقفين على الصفين فيقولون له يا إمام اصبر ليس بينك وبين الجنة إلا السيف ليس بينك وبين الجنة إلا السيف. فالآمر بالمعروف الناعم المنكر ينبغي أن يصبر على ما أصابه. ألم تقرأوا سير الأنبياء ما عذبوا ولا أخرجوا من ديارهم ولا أوذوا في سبيل الله إلا لأنهم كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ألم تسمع إلى قولهم جميعا لأقوامهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هكذا كانت دعوتهم أمر بالمعروف نهي عن المنكر حتى وهم في أحلك اللحظات. ألم تقرأ سورة يوسف كان في السجن وجاء صاحبيه في السجن يقص عليه رؤيا قد رآه كل واحد كده جايب له رؤيا يقول له أول الرؤيا دي قبل أن يأول الرؤيا قال له مبينا أن الله الواحد الأحد هو الذي يستحق العبادة للأوثان ولا الشرك، يقول لهم يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ تخيل في دقيقة في جدة في السجن ليس هناك موحد غيره في السجن، ومع ذلك قال وإنا نراك من المسلمين. وهذا الإحسان لأنه كان دائما ذاكرا لله ناهيا عن المنكر أمرا بالمعروف. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أيها الأفاضل، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكلام فيه كثير وفقه كبير عظيم، ولكن هذا ما كان في جعبتي في هذه الدقائق التي أسأل الله جل وعلا أن يجعل في موازين حسناتنا جميعا يوم أن نلقى الله تعالى. شعيرة بين الناس غابت، شعيرة قد اندثرت إلا قليل، ولولا هذا القليل لوجدنا الأمة تحت نعال الأمم ليس خلفهم كما يمان. إنها فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ألا نعود إليها؟ ألا نعلمها لأبنائنا كما علم الحكيم لقمان ولده؟ وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. أيها الأفاضل، ينبغي أن نعود إلى ديننا، إلى شريعتنا، إلى أوامر شريعتنا، حتى نرقى بأمتنا، وحتى تنمو أمتنا، وحتى نبتعد عما نراه الآن من غلاء ووباء، من ظلم وحبس وتشرذم. لا بد أن نعود إلى الدين، فديننا دين العزة والكرامة، ديننا دين الإباء، ديننا هو دين الله تعالى. إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. أفلا نعود إلى الإسلام؟ أفلا نعود إلى دين نبينا، إلى أوامر نبينا؟ أفلا نعود إلى محاسن شريعتنا؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا للحق ردا جميلا. اللهم ردنا للحق ردا جميلا. اللهم اجعلنا من الآمرين بالمعروف والنهيين عن المنكر. اللهم اجعلنا ممن يأمرون بالقسط من الناس. اللهم اجعلنا على منابر من نور يوم القيامة. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك عنا. اللهم ان الحق حقا ارزقنا اتباعه، وان الباطل باطلا ارزقنا اجتنابه. اللهم يا مجلس الاصحاب، يا منزل الكتاب، يا ازمه الاحزاب، اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، انصر الاسلام واعز المسلمين. اعلم بفضلك كلمه الدين، اعلم بفضلك كلمه الدين. اللهم ردنا الى الحق ردا جميلا، اللهم ردنا الى عزنا ومجدنا يا رب العالمين، ردنا الى ديننا ردا جميلا، ردنا الى ديننا ردا جميلا. اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا كما ربنا صغارا، اللهم ارحم